بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، موضوعنا الأنفس وحرمتها، وإن شئت فقل التفجير والتقتيل. موضوع ظهر في خضم الفتن وتكاثر المحن، وهذا شارة أن الآزفة قد أزفت، وأن الساعة قد اقتربت. في المسند وغيره بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لينزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وفي البخاري من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. أيها الناس، يحار الإنسان في خضم الفتن عما يتكلم، عن الأنفس التي تزهق ظلما، أم عن الدماء التي تهراق بلا رحمة، أم عن السفهاء الذين جروا الأمة إلى مواطن البلاء، أم عن التفجير الذي قام على بوق التكفير. والطامة الكبرى أن تلبس هذه الأعمال لباس الدين، ويظن أهلها نصرة المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشر ورماه بالشرك. قال حذيفة الراوي: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. والحديث رواه ابن حبان وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. أيها المسلمون، إن دم المسلم حرمته عظيمة، وعاقبة الولوغ فيه وخيمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كأنما يذبح دجاجة. كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها ملوك فدم مسلم أحراقه ظلما، بل قال عليه الصلاة والسلام: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. فالدماء أمرها خطير، فيا ويح من حدثته نفسه بالولوغ فيها. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، أي فرح لظنه أنه قتله جهادا. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحديث عند أبي داود. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفيه أيضا قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ألا من كان عاقلا فلا يورث نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من سل علينا السيف فليس منا. بل قال عليه الصلاة والسلام: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. فالدماء الدماء. يقول عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عباد الله، إن الاستخفاف بدم واحد استخفاف بدم الجميع. قال الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالدماء حرمتها عظيمة. ولذلك في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما قتل أحد المشركين في المعركة بعد أن نطق بالشهادة، قال له: أقال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ وفي رواية قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. تأمل أيها المسلم كم هو تعنيف النبي عليه الصلاة والسلام لحبه أسامة الذي كان متأولا قاصدا نصرة الدين، مقاتلا لرجل من المشركين لم ينطق بلا إله إلا الله إلا تحت بارقة السيف. فكل الخرائن تدل على أنه لم يرد بكلمة التوحيد إلا حقن دمه، لأنه مشرك من أصله ولم يكن مسالما، بل جاء مقاتلا وقتل عددا من المسلمين حتى كاد أن لا يسلم منه أحد، كما قال جندب عليه رضوان الله: فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له وقتله. ثم ذكر قتل أسامة له، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لم قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى نفرا من الصحابة، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أقتلته؟ قال نعم. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال قلت يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم في صحيحه. هذه حرمة لا إله إلا الله، وهذا تعنيف الرسول عليه الصلاة والسلام لمن تأول واجتهد، فكيف بمن تعمد وقتل نفسه والناس؟ عن عاصم أن مروان قال لابن عمر بعد أن مات يزيد هلم يدك نبايعك فإنك سيد العرب وابن سيدها. قال ابن عمر كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال مروان نضربهم بالسيف حتى يبايعوا. قال والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سيفي رجل واحد. أيها الناس، دينكم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بل كل من دخل بلاد الإسلام بأمان وعهد لا يجوز أن يروع. يقول عليه الصلاة والسلام من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. بل قال عليه الصلاة والسلام ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أيها المسلمون، العهود والمواثيق والذمم لا تكفر عند أهل الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أخيس بالعهد. وقال صلى الله عليه وسلم نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ لهم على سواء. وقال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة، فإن جارت عليهم جائرة امرأة في أقصى الأرض تجير أحدا من المشركين فإن جارت عليهم جائرة فلا تخبروها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. هذه أيها المسلمون ذمة امرأة واحدة، فكيف بذمة أمير المسلمين؟ أيها الناس، بأي حق تسفك أرواح الأبرياء؟ بل بأي حجة يقتل الأطفال والنساء؟ بل في الحرب حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام حرم قتل نساء الكفار وذراريهم، فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام جاوز بهم القتل حتى قتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا ذرية؟ ونهى عن قتل النساء والصبيان. فقتال أهل الإسلام قتال عزة وشرف لا غدر فيه ولا مكر. قال الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فانتبهوا أيها الناس، لا تعصف بكم العواطف. أهل السنة بالدين ينظرون، فهم ينظرون إلى الحال والمآل ولا تقودهم العواطف، ويعلمون أن الله حرم على الناس الدماء والأموال والأعراض، وعلى الباغي تدور الدوائر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن التفصيل والتفجير والترويع لم يأتي من فراغ، وإنما قام على مقدمات وانطلق من أبواق، فأفرزت التكفير وأثمرت التفجير، فتشنجت أفكار القوم وتلاحقت وهاجت جحافل الثوار وتلاحقت، وللأسف لقتال المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالأمر له بدايات وليس وليد ليلة. بدأ هذا الفكر بالتركيز على العمل السياسي وملاحقة ولاة الأمور في أخطائهم وكشفها للناس باسم الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم جرتهم السياسة إلى تكفير الحكام قاطبة، متسترين بمسألة الحكم بما أنزل الله، مستدلين بما استدل به الخوارج الأوائل: إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، متناسين إجماع السلف في ذلك، معرضين عن العلماء في فهمهم، كما قال ابن عباس رادا على الخوارج حين استدلوا بها: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر. فتستروا بالحكم واتخذوا بعض المفكرين من المكفرين أئمة، زاهدين مزهدين في العلماء، فتارة ينسبونهم في الغيرة على الدين إلى الفتور، وفي فقه الواقع إلى القصور، فإذا وجدوا منهم مضايقة رموهم ببدعة الإرجاء، فإذا لم يفي ذلك بحاجتهم كفروهم جملة وتفصيلا، وقالوا: من لم يكفر الكافر فهو كافر. أضف إلى ذلك الألقاب التي تجاوزت الكيل لينفروا الناس عن العلماء، فدلوا العامة بغرور واستحثوهم بكل كلام مندفع معسول، فجروهم إلى التفجير والتقتيل نصرة للدين وغيرة على حرمات المسلمين. أرى فتنة هاجت وباضت وفرخت، ولو تركت طارت إليها فراخها. قال الإمام الماوردي رحمه الله، وهو المتوفى 50 و400 للهجرة: لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة. قال: فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رياسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فرب من فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. أيها المسلمون، إن التكفير ليس بالأمر الهين، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيهما عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. فعلى الناصح لنفسه أن يتجنب أعراض المسلمين. في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالجزاء من جنس العمل. عن أبي سفيان قال: سألت جابرا وهو مجاور بمكة وكان نازلا في بني فهر، فسأله رجل: هل كنتم تزعمون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ فقال: معاذ الله، وفزع لذلك. فقال: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا، هذا منهج السلف وطريق الاستقامة. فحذاري حذاري من التساهل في هذا الأمر العظيم، فالنار تشتعل بشرارة، والحرب تبدأ بكلمة، والهوى إذا هيج النفوس أعرضت عن نور الوحي والنصوص، فعند ذلك تصاب بسكر أشد من سكر الكؤوس. فالزموا الجادة، فالطريق واضح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فتعلموا دينكم، واهتدوا بعلمائكم، والتفوا حول أئمتكم، وحافظوا على أمنكم وجماعتكم، ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد بلادنا وأراد أمراءنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم قِ المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين، واكشف الضر عن المتضررين، وارحم عبادك المستضعفين من المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.